السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بكتاب التوحيد، وكنا قد تكلمنا البارحة عن بعض المسائل المتعلقة بالاستغاثة بغير الله تعالى والذبح لغير الله تعالى، وكذلك تكلمنا عن حكم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى، تكلمنا عن حكم التقرب إلى الجن والاستغاثة بالجن ونحوها من المسائل. والليلة إن شاء الله تعالى نستكمل بقية المسائل المتعلقة بالباب الذي توقفنا عنده. تفضل يا أخ منذر، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في وقتنا واغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامن أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. ال11 أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. ال12 أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي للداعي وعداوته له. ال13 تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. ال14 كفر المدعو بتلك العبادة. ال15 أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. ال16 تفسير الآية الخامسة. ال17 الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجب المضطر إلا الله، لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. ال18 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. جميل، أريد فقط أن أذكر الإخوة الكرام بالفوائد التي كنا قد تكلمنا عنها يا معاشر الأحبة في المجلس الأول والثاني، وركزنا فيها على معاني التوحيد ومعاني الإخلاص، وذكرنا فيها أنواع التوحيد وحقيقة التوحيد وكيفية التوحيد. وقلنا التوحيد يا معاشر الأحبة ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. هذه بارك الله فيكم ينبغي أن تحفظ وأن تفهم وأن تطبق. فلا يكفي في مسائل التوحيد أن نتعلم الأدلة ونتعلم النصوص والأحاديث وموقف الصحابة وما هي القصص التي جرت لهم ونحو ذلك، لا بد أن نتعلم كيف نطبق التوحيد، نطبقه عمليا. قلنا التوحيد، وهذا ذكرناه في الدرس الأول والثاني، المجلس الأول والثاني، أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. القسم الأول توحيد في المعرفة والإثبات، هذا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والقسم الثاني توحيد الطلب والقصد، وهذا هو المهم. وليس معنى أن النوع الأول غير مهم، لكن هذا هو الذي يقصد الله ويطلب به، يعني نقصد الله تعالى ونطلبه بهذا القسم الثاني، توحيد الطلب والقصد. نقصد نياتنا ونقصد أعمالنا ونقصد جوارحنا ونقصد رغباتنا ورهباتنا وصلاتنا ونسكنا ومحيانا، بهذا النوع يكون سببا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا اسمه توحيد الطلب والقصد، وهو الذي يسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد العبادة أو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. أما القسم الثاني يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن توحيد الربوبية الإقرار به لا يكفي لتحقيق التوحيد، لأن المشركين كانوا يقرون بهذا أنه هذا القسم، يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المبدع النافع الضار، لكنهم لا يوحدونه. ولهذا تبقى الفائدة هنا معلقة حتى يؤتى بتوحيد الطلب والقصد. أما النوع الثاني من القسم الأول هو توحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني من القسم الأول هو توحيد الأسماء والصفات، وهذا مهم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وسيأتي لهذين القسمين سيأتي كلام للشيخ إن شاء الله في أبواب مستقل، كما ذكرنا هذا في أول المجالس يا معاشر الأحبة. ثم إن الشرك هذا الذي نبه الشيخ على خطره، مرة يتكلم عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ومرة يتكلم عن الذبح للجن أو الاستغاثة بالجن، كل هذا كان موجودا في عصره، رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. والشرك الأكبر ذكرنا المجالس الماضية أنه ينقسم إلى عدة أقسام، ذكرنا هذا وذكرنا الأمثلة عليه، ولا نريد في كل درس يا معاشر الأحبة أن نكرر الفوائد القديمة التي مرت معنا في أول الدروس، فقط أنا أشير إليها حتى من أجل الأخوة الذين ما حضروا معنا، وأنا أدعو الأخوة الذين التحقوا بالقناة أو بهذا المجلس أن يستمعوا للدروس الماضية في هذا الكتاب، وهي مرفوعة على القناة، حتى يستذكروا المسائل، لأنها مهمة جدا جدا جدا، ونحتاجها في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الطلب وفي باب الإخلاص وفي باب النية وفي جميع حياتنا، ونحتاجها بعد مماتنا. لا يظن بعض الناس أن هذا التوحيد في الحياة فقط، تحتاج هذا التوحيد حتى بعد مماتك، لأنه في الآية يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا يدل على أن هذا التوحيد ينفعك في الحياة وينفعك بعد الممات. فنرجو من الإخوة الذين لم يكونوا معنا في أول الدروس أن يعودوا إلى القناة ويستذكروا المسائل من خلال التسجيلات لهذا الدرس. هنا الشيخ في هذا الباب، باب الاستغاثة، تكلم عن عدة مسائل كما سمعنا الآن، وبدأها بمسألة عطف الدعاء على الاستغاثة، لأن الاستغاثة معنى خاص يا معاشر الأحب. أصلا الاستغاثة هي دعاء لكنها معنى خاص، والدعاء معنى عام. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، وهذا مهم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما تعبدنا بالدعاء تعبدنا أن يكون الدعاء لوجهه سبحانه، أن يكون هذا الدعاء لله وأن لا يشرك به شيئا. وهذا كثير في القرآن، كثير جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوه واشكروا له، اعبدوه واشكروا له، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. العبادة هذه يدخل فيها الاستعانة والاستغاثة والتوكل والنذر والخوف والمحبة والرجاء، كلها تدخل في الدعاء. فلهذا قال الشيخ هنا: هي من باب عطف العام على الخاص. والله ذكر هذا كما مر معنا في أول الباب: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا لماذا تستغيثون بغير الله؟ أنتم الآن تدعون غير الله وتستغيثون غير الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم دعوا الله تعالى عند الشدة، وأشركوا به عند الرخاء، واستغاثوا بغيره عند الرخاء، واستغاثوا به عند الشدة. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر، ويجب على المؤمن أن يحقق التوحيد لوجهه سبحانه ولا يشرك معه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال الشيخ تفسير: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا كان موجود قديما، كان في نجد وكان في تهامة وكان في الحجاز في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأنا ذكرت لكم قصة رحلات الشيخ موجودة في المجلس الأول، المحطات التي سار عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى قام بهذه الدعوة الإصلاحية، المحطات التي بدأها في رحلاته. ذكرنا هذه المحطات وماذا شاهد وماذا رأى وماذا سمع وماذا كان يتصرف عندما يرى هذه الشركيات وهذه الأمور، كل هذا ذكرناه في أول هذه المجالس يا معاشر الأحبة. فلهذا هنا استشهد بقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن هذه التبرك بهذه القباب أو بهذه المقامات أو بهذه الأضرحة أو الذبح عندها أو الاستغاثة بها من دون الله تعالى أو التوسل بها من دون الله تعالى، كل هذا يدخل في الشرك، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى نبه على خطورة هذا في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، ونهي للأمة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك، لكن هذا تعليم للأمة. ثم قال أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، هذا بينا في الأمس هذا المعنى، وهو الاستغاثة بغير الله تعالى أن يأتي إلى قبر البدوي يقول: يا بدوي ارزقني ولد، يا بدوي اشفي زوجتي، يا بدوي اشفي ولدي، يا رفاعي، يا دسوقي، يا حسين، يا كذا يا كذا. يستغيث بغير الله تعالى، أو يأتي إلى ما يسمى بالأقطاب، القطب. والقطب هذا يعني السيد أو الولي أو الرجل الصالح في القوم أو الطائفة، يسمونهم الأقطاب، يعني قطب في قبيلته، زعيم في تدينه. يأتي إليه ويقول: يا قطب النقشبندي، يا قطب الرفاعي، يا قطب كذا، يا قطب. ويستغيث ويتوسل به من دون الله تعالى. ولهذا استدل بقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني ليس أكثر من هؤلاء، ليس أعظم إثما ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هو غافل عن هذه الدعوة التي أنت تدعوها من دون الله تعالى، وهم عن دعائهم غافلون. يعني هو لا يعلم عن هذا الدعاء وهو في قبره أو في مقامه، أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نسأل الله العافية. وهذا ذكره لقمان عليه السلام عندما وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. شفقة عليه، إن الشرك لظلم عظيم. لهذا لاحظ الأنبياء عليهم السلام عند وفاتهم، الأنبياء والرسل كانوا يخافون على أقوامهم، يخاف على أبنائهم. وإذا حضرهم الموت فإنهم يوصونهم بعدم الإشراك وعدم دعاء غير الله سبحانه وتعالى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. انظروا يا أخوان انظروا إلى هذه الوصية العظيمة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني عندما حضره الموت وشعر بدنو الأجل وأنه لا محالة سيموت في اليوم أو في الغد، ماذا قال لبنيه؟ إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي. يعني يريد أن يتأكد ويتوثق أنهم سيبقون على هذا العهد وهو الميثاق، ميثاق الإيمان والتوحيد. ما تعبدون من بعدي، يعني يريد أن يبرئ ذمته أمام الله: يا الله أنا أشهدك أنني سألتهم وأجابوني أنهم موحدون. وهم كذلك، لكن هذا تعليم للطوائف التي كانت موجودة معهم. قالوا: نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم الأمم في القرآن، يعني أمة الأمة المحمدية والأمم التي تقرأ هذا القرآن أو بلغها هذا القرآن من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن على دين الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم. أم كنتم شهداء؟ يعني هل كنتم حاضرين هذا؟ فإنا نعلمكم بما حدث في عهد يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو أشهدهم على التوحيد وأخذ العهد عليهم بهذا التوحيد. ثم قال تفسير الآية التي بعدها، تفسير الآية التي بعدها يقصد هنا الشيخ، يقصد قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني أن كشف الضر هذا من خصائص الإلهية الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فوجب أن تصرف الاستعانة والاستغاثة لله وحده. ثم قال أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. قال تفسير الآية التي بعدها، تفسير الآية التي بعدها هذه ذكرناها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم قال: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني هذه الاستغاثة بغير الله لا تنفع، حتى لو أنه قدم لك شيئا فإنها ينفعك مؤقتا لكنه يضرك ويفسد عقيدتك. ثم قال: مع كونه كفرا. سماه كفرا لماذا؟ ماذا سماه كفرا؟ يعني إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة وبانت له المحجة فإنه يكون كفرا، يعني أن صاحبه دخل في دائرة الكفر عياذا بالله تعالى. والشيخ لا يكفر أحدا، قلنا هذا تكرارا ومرارا، الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحدا، وله رسائل في المصنفات التي صنفها، مجموع رسائل وكتب الإمام محمد وهي مطبوعة في 10 مجلدات، له رسائل يقول: أنا عقيدتي كذا وأنا لا أكفر أحدا من المسلمين إلا من قامت عليه المحجة وبانت له الحجة وأصر وعاند فإنه يكفر بالدليل. هذا يدل على أنه لم يكن يكفر أحدا كما يذكر بعض المغرضين وبعض الحاقدين الذين يحقدون على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يكفر أحدا، وليس هذا من صفاته، وهذه الفرية افتراها عليها الصوفية الحاقدون من بقايا الدولة العثمانية الذين كانوا يكرهون هذه الدعوة، ومن جاء بعدهم من المعتزقة الذين وظفهم الاستعمار حتى يأكلوا لحم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يأكلوا لحمه في حياته وبعد وفاته. هؤلاء إما أنهم مغرضون أو مرتزقة أو أنهم موظفون عند الاستعمار، وظفهم ويأخذون رواتب ويؤلفون الكتب والمنشورات ويقول إن دعوة محمد عبد الوهاب قائمة على التكفير، وهذا والله من أعظم الكذب وأعظم الدجل. والدليل هذا الكتاب كله نصوص يذكرها ويعلق عليها. أعطني حرفا واحدا قال فيه الشيخ أن هؤلاء كفار بأعيانهم. هو يذكر النص ويعقب عليه، لكنه لا يكفر أحدا، وهذا بيناه في المجلس الأول. الإخوة الذين يريدون مزيدا من التفاصيل يراجعون المقدمة التي ذكرناها في بداية مجلس كتاب التوحيد. ثم قال الشيخ تفسير الآية الثالثة، تفسير الآية الثالثة وهي فابتغوا عند الله الرزق. تفسيرها ما معنى فابتغوا عند الله الرزق؟ إذا كنتم تريدون الجنة وتعرفون طريقها وأن هذه الجنة لا تطلب إلا من الله، وهذا لا يكون إلا بالتوحيد والإسلام والإيمان، فابتغوا عند الله الرزق، يعني اعبدوا الله سبحانه وتعالى، لأن الرزق في السماء وهو بيد الله، وفي السماء رزقكم. فإذا كان الله هو النافع الضار وهو الرزاق وهو الكريم وهو الرحيم وهو اللطيف، فحققوا له التوحيد حتى يأتيكم بالأرزاق وبالخيرات. أما أن تستغيثوا بهذا المخلوق تريدون منه الولد وتريدون منه الشفاء وتريدون منه الخيرات والأرزاق، فإنه لا ينفع ولا يضر. ثم قال تفسير الآية الرابعة، والآية الرابعة هي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقلنا في أول الدروس في أول المجالس الاستفادة من كتاب التوحيد تكون بربط المسائل بمعاني أحكام الأبواب، أما بدون ربط فإن الفائدة تكون ضئيلة وقليلة. هنا يؤكد لك أنك لا بد أن تفهم تفسير الآية حتى تربط المعاني بالأبواب. ولهذا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني أي ضلال وأي خسران وأي ضياع أن تدعو من دون الله من لا يستجيب لك إلى يوم القيامة، هذا ضلال بعيد وضلال عظيم. الأخ يوسف معنا؟ نعم شيخنا، تفضل يا أخي يوسف اقرأ المسألة العاشرة. العاشرة، قال المصنف رحمه الله تعالى العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم اقرأ. اقرأ يا أخي يوسف. الشبكة عندك ضعيفة. المسألة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وهذا مأخوذ من الآية السابقة التي ذكرناها. ثم قال الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وهذا مذكور في الآية، اقتبسه الشيخ وهم عن دعائهم غافلون، يعني هذا اقتباس من النص، وهذا يسميها أهل الأصول الاستدلال بالمفهوم، الاستدلال بالمفهوم يعني مفهوم النص. ثم قال الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. قصد هنا أن تلك الدعوة سبب لجلب العداوة، وهذا ذكر بالمنطوق في القرآن، ذكر بالمنطوق في القرآن، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة، ونعوذ بالله من الشرك قليله وكثيره، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. لاحظوا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم ويتقربون إليهم، أصحاب المقامات وأصحاب الأضرحة وأصحاب القباب. إذا جاءوا يوم القيامة فإن هؤلاء يتبرؤون منهم ويعادونهم. يقول: من أذن لكم أن تعبدونا وأن تستغيثون بنا وأن تتقربون إلينا بنا وأن تستعينون وتتوسلون؟ من أذن لكم بهذا؟ فيقع العداء بينهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. سبحان الله العظيم. وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون، يعني يقول: نحن لا دخل لنا بهذه العبادة ولا أذن بها، نحن نكفر بعبادتكم لنا ونتبرأ منها ونستغفر الله تعالى من ذلك. هذا معنى وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال: اقرأ خضر. أخي يوسف. نعم شيخا، عفوا، نعم، النت عندي ضعيف، أحيانا يتقطع. يبدو الشبكة عندك ضعيفة، لا تستطيع نعم، القراءة؟ أستطيع الآن إن شاء الله. طيب اقرأ المسألة الثالثة عشرة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. نعم، هنا تكلم في المسألة الثالثة عشرة يا معاشر الأحبة عن تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكانوا بعبادتهم، سماها الله عبادة، يعني صرفوا حقيقة التوحيد لغير الله تعالى. هذا معنى وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال: هي سبب كونه أضل الناس. هي سبب كونه أضل الناس، يعني كانت سببا من الأسباب التي تضل الناس وتبعدهم عن التوحيد وعن الإيمان وعن الإسلام وعن حقيقة الإخلاص. فهي سبب في انتكاستهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله ولم يحبوه، ولو صدقوا في هذه المحبة لما عبدوا هؤلاء. ثم قال: تفسير الآية الخامسة. تفسير الآية الخامسة، وهي: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هو الخالق الذي الإله المعبود الذي ينجيكم من الكروبات وينجيكم من المصائب وينجيكم من الكوارث وينجيكم من المدلهمات وينجيكم من الأمور العسيرة والأمور الصعبة؟ من الذي به كشف هذه النوازل اللطف بالعباد؟ هو الله سبحانه وتعالى. لماذا لا توحدونه وتقرون له بالتوحيد وبالإيمان بالإخلاص، وأن تكون عبادتكم له وحده؟ خالصة له، وأن لا تشركوا مع الله أحدا. فلهذا قال: من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يكشف السوء؟ من الذي يحقق لكم الأمان والرغبات؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال الأمر السابع عشر، الأمر العجيب، إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد. هذه تكلمنا عنها في أول المجلس، تكلمنا عنها عندما قلنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والثاني هو توحيد الطلب والقصد، ويقصد به توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. ثم قال الثامن عشر، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. نعم، وهذا ظاهر في مسائل كثيرة في هذه النصوص التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب وفي غيرها. وتعرفون القصة التي ذكرها الشيخ أمس في الباب الذي شرحناه، حديث الذباب، تكلمنا عنه أمس، استدل بها الشيخ، وهذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، يخاف عليهم من الشرك. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ انظروا سياق القصة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه الناس إلى أهمية حماية جناب التوحيد، وأهمية حراسة التوحيد. احرسوا هذا التوحيد، احفظوا هذا التوحيد، حافظوا على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، ولا تكونوا مثل هذا الرجل الذي وقع في الشرك في غمضة عين. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، دخل النار، نسأل الله العافية. وهو كان على التوحيد وكان على الإيمان والإسلام، لكنه أشرك في غمضة عين. إذن لم يكن للتوحيد في قلبه قيمة، ولا للشريعة في قلبه قيمة، ولهذا تنازل عن هذه القضية وعن هذه عن هذا الكنز العظيم وهذه النعمة العظيمة، تنازل عنها في هذه اللحظات التي مرت به. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، مستحيل أن أفعل هذا، وأين يذهب توحيدي وإيماني وإسلامي وهذه النعمة التي أنعم الله بها علي؟ فضربوا عنقه فدخل الجنة. الله أكبر، هذه نعمة عظيمة، نعمة حراسة التوحيد. وليس معنى هذا أن نقرأ هذه النصوص يا معاشر الأحبة وتمر علينا مرور الكرام، لا، نطبقها في قلوبنا وفي أعمالنا وفي حياتنا، ونعلمها الآخرين، ونستشعر أهمية هذا التوحيد، حتى يكون هذا شهادة لنا يوم القيامة. نعم، ننتقل الآن إلى الباب التالي. تفضل يا أخ منذر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيء هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم صل على وكثرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم إلعن فلان وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد الصفا فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سلي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل. نعم، هنا الشيخ استفتح بابا جديدا، وهو أيضا للتحذير من أنواع الشرك، والتحذير من الشرك بعمومه. تلاحظون أن الشيخ يكرر الأبواب، لكن يذكر نصوصا جديدة، ويذكر معاني جديدة، ويذكر لطائف جديدة، ويذكر بعض القصص من السيرة، ويستدل بنصوص جديدة. وهذا دليل على أن الإمام محمد عبد الله رحمة الله عليه نقح هذا الكتاب وأعاد النظر فيه، وجعله مشوقا، جعله مشوقا لقراءته والإفادة منه. فهنا قال باب: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. في الباب السابق ذكر الحجج والبراهين التي دلت على بطلان عبادة الأولياء والجن وغيرهم، الآداب. وهنا ذكر معنى جديدا، وهو أن هذا المشرك لا يستطيع أن يخلق شيئا، ولا يستطيع أن يوجد شيئا، ولا يستطيع أن ينفع أو يدبر أو يرزق. وهذه حجة من فعل الخصم، أخذت من فعل الخصم. ثم ذكر قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. في الآية التي قبلها قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا. ولاحظوا كلمة شيئا نكرة، يعني حتى الذبابة لا يستطيعون أن يخلقوها، النحلة الصغيرة هذه، هؤلاء الأنداد، وهؤلاء الذين يتقرب إليهم ويتوسل ويستغاث بهم، لا يخلقون نحلة ولا ذبابة ولا حشرة ولا بعوضة. فكيف تصرفون لهم العبادة، وتصرفون لهم، وتستغيثون وتستعينون بهم؟ ثم استدل بقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذا أيضا من الأدلة على ضعفهم، من الأدلة على ضعف هؤلاء الأنداد. القطمير هو الغشاء الذي يكون على نواة التمرة، عندما تفتش التمرة من الداخل تجد على النواة قشرة صغيرة، وهذه يسميها العلماء، يسمونها القطمير. يعني هذا الأمر الضعيف والحقير لا يستطيعونه المشركون، لا يستطيعون أن يخلقوا نحلة ولا ذبابة ولا بعوضة ولا فتيلة ولا قطميرا ولا نقيرا ولا حبة ولا الدليل على ضعفهم. هذه الآية حجة عليهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لأنهم لا يسمعون أصلا. أنتم تدعونهم لكنهم لا يسمعون، لا يسمعون، لا يسمعون هذا الدعاء، لا يسمعون هذا الدعاء، فلهذا لا يستجيبون لكم، لا يسمعون هذه الاستغاثة، فلهذا لا يستجيبون لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لنفرض جدلا أنهم يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن يعني الأمر لله وليس لأحد دون الله. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وحصل له ما حصل نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، سبحان الله العظيم. يعني انظروا، فالشيخ رحمة الله عليه استدل بهذه القصة، وهذا من فقه وفطنة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، من فطنته أنه استدل بقصة من السيرة نزلت فيها آية من الآيات، وهي: ليس لك من الأمر شيء. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يستغيث به أو يتوسل به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته، إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نستغيث به أو نتوسل به. ولهذا قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء يا محمد، يا نبينا، يا رسولنا، الأمر كله لله. ثم ذكر بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دعاء القنوت في صلاة الفجر، يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، يعني من المشركين، فنزل عليه: ليس لك من الأمر شيء. وهذا أيضا بنفس المعنى السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله تعالى، لا يجوز لأحد أن يتوسل أو يستغيث به. ثم كررها الشيخ في الرواية الأخرى، ثم نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم معلم ومبلغ ورسول مرسل، فيجب عليه، يجب عليه التبليغ وأن يدعو إلى هذا التوحيد وإلى هذا الإيمان. ولهذا قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيئا. كل هذا من أجل أن يقرر المعنى الذي في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هؤلاء الذين تدعونهم وتتوسلون إليهم لا يستجيبون لكم، وليس بأيديهم شيء، لا في بعد مماتهم، بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يملك شيئا. فلا تدعو، إذا جئت إلى المسجد النبوي وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن تدعو، فاجعل القبر خلفك، واستقبل القبلة، ولا تجعل القبر أمامك وتدعو القبر أو تدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في الدرس الماضي إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن المقصود والمطلوب هو الله، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ لا غير. ثم ذكر الشيخ المسائل. اقرأ يا أخي يوسف، اقرأ المسائل. نعم شيخنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شدهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله المسلم الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. نعم، هنا في المسائل يا معاشر الأحبة، أخ الشيخ يربط بين المعاني وبين الأحكام من باب التذكير والتوعية، وحتى ترسخ هذه المعاني في قلوب القراء وفي قلوب المستفيدين وفي قلوب الخواص والعوام. فقال: فيه مسائل تفسير الآيتين الذي تكلمنا عنها في أول المجلس، اللي هي آية الأعراف وآية فاطر، تكلمنا عنها. ثم قال قصة أحد، وهذه أشرنا إليها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته نزل عليه: ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت يا محمد أنت نبي مرسل، لكن الأمور ليست إليك، هي بيد الله وحده. وهذه قاعدة أصولية، ما هي؟ تسمى قاعدة الإيماء، التنبيه والإيماء، يعني تنبهوا هناك معنى خفي، وهو أن المقصود من رسالة الرسل أنهم يبلغون لكنهم لا ينفعون لا يضرون، فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجب على العباد أن يوحدوه ويقصدوه ويطلبوا منه الحاجات. ثم قال قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وسادات الأنبياء يؤمنونها. قصد بهذا أن القنوت دعاء، أن القنوت دعاء، والدعاء تدخل في توحيد الطلب والقصد، الدعاء يدخل في توحيد الطلب والقصد. أنت إذا دعوت أن تتوحد الله بهذا التوحيد، توحيد الطلب والقصد، وليس بتوحيد المعرفة والإثبات. وإن كان يدخل في توحيد الأسماء والصفات أيضا، لكنه بالمرتبة الأولى يدخل في توحيد الطلب والقصد، أن المدعو عليهم كفار. نعم، كان يقنت من أجل الدعاء على الكفار الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، يعني في وقت ذلك الدعاء. ثم قال أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. نعم، كسروا رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه، وآذوا عمه حمزة بن عبد المطلب، مثلوا بجثته وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني تآمروا عليه ليقتلوه، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه وحفظه، دبروا المكائد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، وهي أنهم أرادوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله حمى النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه ملائكة يحرسونه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة يحرسونه ويدافعون عنه، فلهذا لم يستطع الكفار أن يصلوا إليه بأذى. أما الكسر والأمور اليسيرة هذه للتعليم، يعني الله قدرها على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأمة ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ومن الابتلاء، وإلا كيف يتعلم الناس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمثل هذه الوقائع. ثم قال أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، تكلمنا عنها هذه في بداية الباب. ثم قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم، وكثير منهم تاب إلى الله فتاب الله عليهم وأسلموا. ثم قال القنوت في النوازل، القنوت في النوازل مشروع في الصلوات أو في الفرائض. لكن العلماء يقولون إنما يقنت في النوازل ولا يقنت في الأحوال العادية أو في الأوقات العادية التي ليست فيها نازلة، يعني نزل بالمسلمين نازلة مثل عدو اجتاح أرضهم، أو نزل عليهم وباء، أو نزل عليهم مرض خطير وعم البلاد وآذى الناس، فإنه يجوز، أو حصل زلازل عظيمة في البلد، أو حصل مشاكل، أو حصل أمور مدلهمة عظيمة، فإنه يقنت، مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قتلوا أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار أو على المشركين، وهذه من الأمور المعروفة. كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وكان يسميهم اللهم عليك بصفوان، اللهم عليك بالحارث، اللهم. وورد هنا في الباب في بعض الأحاديث اللهم لعن فلانا ولعن فلانا، كان يدعو عليهم بالهلاك، وكان إذا قنت النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا، وكان يدعو على الكفار ويلعنهم، كان يدعو على الكفار ويلعنهم. يلعنهم بأسمائهم. هذا يسميه العلماء لعن المعين، يعني إذا كان هناك إنسان آذى وظهر أذى فإنه يدعى عليه بالاسم. لكن كما قلنا هذا يكون في النوازل يا معاشر الأحبة، هذا يكون في النوازل وليس في الأمور العادية. ثم قال: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، هذه تكلمنا عنها، لعن المعين وهذه أيضا أشرنا إليها. ثم قال قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب لهذا الأمر وقال: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان لا أغني عنك من الله. أخذ ينذر قرابته صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من الشرك. هذا دليل على أهمية التوحيد للقريب والبعيد، يعني استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالمفهوم، قاعدة المفهوم قاعدة أصولية. لا تظنوا أنكم من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم سيكون لكم واسطة ويكون لكم منزلة، أنتم كسائر الناس. لا أغني عنكم، يقول هكذا، لا أغني عنكم، يعني خلصوا أنفسكم من الآن، حققوا التوحيد. وأصلا الخطاب هذا للأمة ليس مخصصا لفاطمة أو لصفية أو للعباس، أو ويقصد به الأمة. لكن كما قلنا قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا من أجل تعليم الأمة، أو يوقع الله له من الحوادث والمناسبات ما تجعل الأمة تتفطن وتستفيد، كما في كسر رباعيته. قد يقول قائل: أنت تقول أن الملائكة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا كسرت رباعيته؟ أجبنا عن هذا، قلنا أراد الله أن يقع هذا حتى يتعلم الناس من الشدائد التي حصلت للأنبياء، وأن يعتبروا وأن يعرف الناس أن هذا التوحيد ما وصلنا إلا بعناء شديد وابتلاء. والمثال نقول: انظروا، تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم لاغتياله يوم أحد وكسرت رباعيته، لكن الله عصمه وحفظه. أما مسألة كسر الأضراس أو الأنياب، هذا أمر يسير، والقصد منه تعليم الناس. والله قال في القرآن: والله يعصمك من الناس، الله يعصمك، وكفى بهذا. ثم قال جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه للجنون. نعم، لأنهم قالوا إن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، إن محمدا ساحر، إن محمدا مجنون، إن محمدا كاهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصب باليأس أو بالإحباط، حاشاه صلى الله عليه وسلم، أو أصاب ضعف، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ما قال: الناس وصفوني بالجنون أو بالسحر، أو إنما واصل دعوته وواصل تبليغه لم ييأس صلى الله عليه وسلم، أخذ يبلغ هذا الدين حتى آخر لحظة من عمره. وقام بهذه الرسالة خير القيام. ما ضعف وما استكان وما وهن صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا. قال هذا لفاطمة، وقال لصفية، وقال لأقربائه كما ورد في النص الذي قرأناه قبل قليل. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يد الأقرب والأبعد. يعني ما يقول بعض الناس انظروا يدعو البعداء وينسى أهل بيته، يدعو الأبعدين وينسى الأقربين، لا، ما حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. هو دعا القريب ودعا البعيد، بل إنه حتى دعا اليهود والنصارى وراسل الملوك، ملك البحرين ومقوقس مصر وهرقل العظيم الروم، وبعث السرايا إلى نجد. هذا دليل على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم تعب في تبليغ هذه الرسالة وفي هذا التوحيد، بلغ هذه الرسالة خير بلاغ، وتعب في هذا صلى الله عليه وسلم. والدليل أنه قام بهذه الرسالة التي استمرت 13 سنة، استمرت 13 سنة، وكان في مكة 10 سنين، هذه 23 سنة. مكث 23 سنة يدعو إلى هذه الرسالة المحمدية وإلى توحيد الله. وما قال زوجوني أو ابنوا لي قصرا أو أعطوني أجمل النساء عندكم أو ابنوا لي دارا عظيمة أو اعملوا لي تجارة أو أعطوني كذا أو افعلوا كذا. ما كان يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني أنا مأمور بهذا الأمر، ويوم القيامة لا أستطيع أن أنفعكم. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جادا في هذه الدعوة وفي هذه الرسالة وفي بيان حقيقة التوحيد. ثم الآن نشرع في الباب الذي يليه. الأخ يوسف معنا؟ نعم. تفضل يا أخي يوسف، قال الباب المصنف التالي. رحمه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، هنا يا معاشر الأحبة في هذا الباب، وهو والله من الأبواب المهمة التي ينبغي على طلاب العلم وعلى العوام وعلى الخواص أن يتدبروا هذه المعاني فيه. هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد. لماذا؟ لأنه يبين عظمة الله تعالى وقدره في السماوات وفي الأرض، ويشهد الملائكة ويشهد العالمين على ذلك. هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، ولهذا ابتدأه أو استفتح هذا الباب بهذه الآية العظيمة التي تقرع القلوب قرعا عظيما. هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات في القرآن التي تخاطب القلب، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا في هذا الباب يا معاشر الأحبة، المصنف الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه يبين أن الملائكة تفزع قلوبهم، تفزع قلوبهم من عظمة الله وقدره، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني قلوب الملائكة، وسيأتي البيان بعد قليل في النصوص التالية، تفزع قلوب الملائكة من عظمة الله وقدره. وكأن الشيخ يقول انظروا إلى الملائكة كيف تفزع وكيف يصيبها الوجل والخوف الشديد تعظيما وخشية لله تعالى. فهذا يدل على أن الشرك الذي يقع من بني الآدميين هذا من أعظم الظلم. إذا كانت الملائكة تهاب الله وجلال الله وعظمة الله، لماذا لا تهابونه وتعظمون الله وتقدرونه حق قدره؟ هذا هو السبب الذي جعل الشيخ يستفتح هذا الباب بهذه الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني قلوب الملائكة، خافوا خوفا شديدا من عظمة الله، ثم قال ماذا قال ربكم، يعني بعضهم يسأل بعضا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال الحق وهو الكلام المبين الفاصل الذي يفصل بين الحق والباطل وهو العلي الكبير. ثم قال إذا قضى الله، هذا بيان الآن للآية، كان الآن كأنه يفسر الآية. وفي صحيح عن أبي هريرة حديث مرفوع إذا قضى الله الأمر في السماء، لاحظ الآن يصف لك النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث في الملأ الأعلى ويسبب الوجل والخشية للملائكة. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. الله أكبر. إذا قضى الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر الأمر وشاءه وقضاه في السماء، فإن الملائكة تضرب بأجنحتها، يعني خضوعا له، يعني تنزل الملائكة لها أجنحة عظيمة، فتضرب أجنحتها يعني خضوعا وخشوعا خضعان لقوله، لكلام الله وقضائه وقدرته ومشيئته، ثم ذكر لك هذا التشبيه العظيم، قال كأنه. ما معنى كأنه؟ يعني صوت القول عندما ينزل على قلوب الملائكة، كأنه يعني هذا القضاء، هذا الكلام، هذا القضاء، هذه الإرادة التي أرادها الله، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان الحجر الأملس، الصفوان الحجر الأملس الصلب، ولما يوضع على هذا الحجر الصلب سلسلة، ماذا يكون الحال؟ يكون صوت كأنه زلزلة، يسبب رعبا وهيبة، كأنه سلسلة على صفوان. لما تسحب سلسلة على صخرة، عندما تسحب سلسلة على صخرة، كيف يكون الحال؟ يحدث صوتا عظيما يهز القلوب. فهذا يدل على ما يحدث للملائكة من فزع، مثل ما يحدث من صوت السلسلة على الصفوان. هذا كله للتشبيه، هذا كله للتشبيه والتقرير، لأننا كيف نعرف صوت أجنحة الملائكة وهيبة الملائكة وهم في السماوات العلى؟ كيف سنفهم هذه المعاني العظيمة إلا عن طريق هذا التشبيه البليغ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهم قالوا هذا القول أو عقبوا بهذا، يعني أنهم بعضهم يتكلموا مع بعض، مع الملائكة مع بعضهم، يسألون بعضهم ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، الكلام البين الذي يفصل بين الحق والباطل، الكلام الحكيم العظيم الفرقان. ثم وصفوا الله بأنه علي، بأنه وصف الله تعالى بأنه علي كبير، علي في صفاته وفي أسمائه وفي كبريائه، وكبير في شأنه وفي جلالة قدره. قال يسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر. ويبين الآن في هذا أن الذين يسترقون السمع من الشياطين والجن، هؤلاء يخطفون الخطفة. ما معنى يخطفون الخطفة؟ يعني أنهم يذهبون إلى جزء من السماء ويسمعون كلمات يسيرة التي تتكلم بها الملائكة، ويوحونها إلى أوليائهم من الشياطين، هذا يسمونه مسترق السمع. هؤلاء الكهنة يستعينون بالشياطين أو بالجن الذين يأتون إلى بعض السماوات أو أجزاء من السماوات، ويسمعون ما تقول الملائكة، ويأخذون بعض كلامهم يأخذون. ولهذا قال يخطف الخطفة أتبعه شهاب ثاقب. ولهذا قال مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها، يعني هؤلاء إذا سمعوا كلمة أخبروا من تحتهم من الجن والشياطين، ثم الذين تحتهم يخبرون من تحتهم، حتى تصل إلى الأرض، إلى شياطين الأرض وإلى أهل التنجيم وأهل الفلك، وأهل الدجل وأهل الكذب الذين يقولون سيحدث عام 2022 كذا وكذا وكذا وكذا. هؤلاء الذين تستضيفهم بعض القنوات الفضائية ويخبرون بالأمور المستقبلية أنه سيحدث كذا وكذا وكذا. نعم قد يحدث بعض يقولون، لكنه لا يحدث كما وصفوا أو كما ذكروا. وهذه يأخذونها من المنجمين، والمنجمين يأخذونها من الشياطين. أما الغيب الكامل لا يعلمه إلا الله. قال ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. هذا كما قلنا قبل قليل، قد يقول حقا لكن يكذب مع هذا 100 كذبة. يقولون سيحدث كذا وكذا وكذا ويكذبون معها 100 كذبة، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا الصدق في جميع الحوادث، جميع الأمور المستقبلة، جميع الأمور التي تقع في المستقبل لا يذكرونها تامة بلا زيادة أو نقصان. وهذا يسمى الرجم بالغيب، يعني يحدث بعضه وأحيانا لا يحدث، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني أن الجن والشياطين يخبرون الكهنة بما سمعوا وتحدث فتنة في الأرض، لأن السحرة يستخدمون الجن ويستعينون بهم في معرفة ما يحصل من أمور الغيب. وهذه واضحة جدا. ثم قال حديث النواس بن سمعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، الله أكبر، رعدة شديدة خوفا من الله. وهذا الذي قلناه في أول الدرس وفي أول الباب، أن هذا الباب من أهم الأبواب التي فيها تعظيم لله تعالى، وفيها إجلال لله تعالى، وفيها بيان لهيبة الملائكة من الله سبحانه وتعالى، وخشية الملائكة وتعظيمهم لله وتقديرهم لله. رعد شديدة، تصيبهم رعدة شديدة، يعني من تعظيم الله وخوفا منه سبحانه وتعالى. أخذت السماوات منه رجفة، لأنها مخلوقة، هذه السماء مخلوقة. أخذت السماوات رجفة، يعني السماوات ومن فيها من الملائكة. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا لله تعالى، ويكون أول من يرفع رأسه جبريل، يعني بعد أن يوحي الله بالكلام أو بالأمر الإلهي إلى الملائكة، أو يقضي القضاء الذي تسمعه الملائكة، تصيبهم صاعقة. ما معنى تصيبهم صاعقة؟ يعني هيبة الله تعالى يصيبهم وجل شديد، يصيبهم وجل شديد، هذا معنى صاعقة أو رجفة أو رعدة. ثم يخرون ساجدين لله تعالى، يسجدون لله تعظيما له وتقديرا له وتوحيدا له. وأول من يرفع رأسه بعد السجود جبريل، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ يقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على وجوب تعظيم الله في القلب وفي الجوارح وباللسان. ولهذا تجدون أن القرآن دائما يدعو إلى التسبيح، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ليس معنى هذا أن تسبح في هذين الوقتين فقط، وفي الظهر والضحى والعصر وقبل الفجر، لا لا، القصد أن تستحضر هذا التسبيح وهذا التعظيم وهذا التقدير وهذا الإجلال، تستحضره بقلبك وفي نفسك من الصباح إلى آخر الليل. هذا معنى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني اليوم كله تنزيل الله، إما باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. وعن نواس بن سمعان، هذه تكلمنا عنها، قال فيه مسائل. الأخ يوسف معنا؟ نعم شيخ، تفضل يا أخ يوسف. المسائل، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلقها على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشجرة الشرك من القلب. الثانية تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. نعم، ذكر هنا الشيخ المسائل حتى يربط بين الأحكام والمعاني، كما قلنا في الأبواب السابقة أنه إذا ختم الباب عقب بعد ذلك بالمعاني التي تذكر بالأحكام، وحتى لا ينسى القارئ أو الطالب هذه المعاني المهمة والأحكام التي وردت في الباب. قال تفسير الآية، تكلمنا عنها، حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذه تكلمنا عنها. قال ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ولهذا أنا قلت في أول هذا الباب من أهم الأبواب في كتاب التوحيد. والشيخ هنا قال إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني تستأصل عروق الشجرة التي تسبب الشرك في القلب. لأنها تبين عظمة الله وجلالة الله وهيبة الله وقدرته، كما تفعل الملائكة إجلال الله تعالى. ثم قال تفسير قالوا الحق وهو العلي الكبير، هذه أيضا تكلمنا عنها وذكرنا تفسيرها. ثم قال سبب سؤالهم عن ذلك، لماذا سألوا هذا السؤال؟ هو شدة الخوف من الله وشدة الإجلال لله سبحانه وتعالى وتعظيم الله. ثم قال أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، وهذه أيضا تكلمنا عنها في أول عند بيان معاني الدرس، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، وهو الصعق، فيصعقون يعني يصيبهم الغشي، ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. وهذا الدليل أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وقال لك كيف سمعته الملائكة، هذا دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، وليس كما يقول المعطلة والأشاعرة إن الله يتكلم بكلام نفسي غير مسموع. والملائكة هؤلاء كيف سمعوا؟ ولماذا سجدوا؟ ولماذا صعقوا؟ ولماذا أصابتهم هذه الهيبة وهذا التعظيم؟ ثم قال أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، نعم هو الذي يبلغ كلام الله تعالى إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكر استراق الشياطين تكلمنا عنها وذكرنا أنهم يتصلون بالسحرة وبالكهنة ويسترقون كلمة أو كلمتين ويكذبون معها 100 كذبة، صفة ركوب، صفة ركوب بعضهم بعضا، لأنهم يركبون كأنهم طبقات، كأنهم سلم، الملائكة يصعدون كأنهم سلم. هنا ليس الملائكة، هنا يتكلم عن الشياطين وعن الجن الذين يركب بعضهم بعضا، وهذه ذكرت في الحديث، ذكرها سفيان وحرفها بكفه، قال ومسترق السمع هكذا بعضه، يعني كف وضع كفه فوق كفه الأخرى، يعني أن هؤلاء الشياطين وهؤلاء الجن يصعد بعضهم فوق بعض. ثم قال إرسال الشهب، الشهب هذه هي النار التي ترسلها الملائكة بأمر الله تعالى لحماية السماوات، هذه اللهب الذي ينطلق، شهاب سماه الله شهاب، يعني لهب متجمع ينطلق بقوة ويقذف هؤلاء الجن وهؤلاء الشياطين، وعليه ملائكة، هذا موكل به ملائكة، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس، نعم أحيانا يتمكنون هؤلاء بقدرة الله تعالى من الوصول إلى السماوات أو بعض السماوات وليس كلها، ويلتقطون بعض كلام الملائكة ثم يرسلونه إلى أخوانهم الشياطين، وأحيانا لا يدركون ذلك. ثم قال كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، ذكرنا هذا وقلنا إنهم يكذبون مع الصدق 100 كذبة، كونه يكذب معها 100 كذبة، ثم ذكر المسألة السابعة عشرة، وهي أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني هو يلتقط شيئا واحدا صحيحا، وأما الباقي فكله كذب، قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. وهذا صحيح. الآن الذين يستضافون في القنوات الفضائية من أهل الكهنة والعرافين والدجلة ويخبرون بالأمور المستقبلة، هؤلاء أهل النفوس الباطلة يصدقونهم لأنهم يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بالمئة. كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، وهذا تكلمنا عنه، أنه يوحي بعضهم إلى بعض هذا الكذب والزور. قد يذكرون بعض الصدق الذي يسمعونه، لكن الغالب عليهم الكذب. ثم قال: إثبات الصفات خلاف للأشعرية المعطلة. الأشعرية المعطلة هم الجهمية، وهؤلاء أردت أن تسميهم أشعرية، أردت أن تسميهم جهمية، أردت أن تسميهم معتزلة، المهم أنهم معطلة، يعطلون الله تعالى عن صفاته. وهؤلاء لا ينتسبون إلى أبي موسى الأشعري كما يظن بعض الناس، هؤلاء لا ينتسبون إلى أبي موسى، إلى أبي الحسن الأشعري، هؤلاء الأشاعرة المتأخرون لا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، هؤلاء يسمون الأشاعرة المتأخرون، ولا علاقة لهم بأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. هؤلاء هم أشاعرة متأخرون بدلوا عقيدة أبي الحسن الأشعري وحرفوها، لأن أبا الحسن كان على عقيدة الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكنه لم يتبع ما كان عليه الإمام أحمد في جميع المسائل، بقي عنده بعض المسائل التي زل فيها أو أنه تأولها، لكنه تاب من مذهب الكلابية ومذهب المعتزلة، وقال أنا على مذهب الإمام أحمد، لكن بقيت عنده مسائل زل فيها ولم يوافق حتى مذهب الإمام أحمد. نعم، هو قال أنا على مذهب الإمام أحمد، لكنه تأول في بعض المسائل أو أخطأ فيها. وأما الغالب عليه أنه اتبع مذهب الإمام أحمد، الغالب عليه، فهو في الجملة مات على عقيدة السلف في الجملة، وإن كان بقي عنده بعض المسائل، بقي عنده بعض المسائل زل فيها. أما الذين جاءوا بعده وقالوا نحن أشاعرة، هؤلاء كذبوا، ليسوا أشاعرة، هؤلاء حرفوا عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الشافعي وعقيدة أبي حنيفة وعقيدة مالك وعقيدة أبي الحسن الأشعري، وعطلوا الله تعالى عن كثير من صفاته. بعض العلماء قال إنهم أثبتوا 7 صفات أو 8 صفات، فلهذا خاضوا في هذه المسائل، وشرحناها هذه في عندما جردنا كتاب الإبانة، عندما جردنا كتاب الإبانة يا معاشر الأحبة، شرحنا هذه المسائل التي أخطأ فيها أبو الحسن الأشعري والأشاعرة المتأخرون، وهذا الدرس مرفوع على القناة وموجود على اليوتيوب، من أراد أن يعود إليه حتى يستفيد من الفوائد. تكلمنا عن هذا الموضوع وأفضنا فيه كثيرا، موضوع الأشاعرة وأبو الحسن الأشعري وموضوع الصفات وموضوع التأويل، ما هي المراحل التي مكث عليها أبو الحسن الأشعري ولماذا تاب أبو الحسن. تكلمنا عن هذا كثيرا في جرد كتاب الإبانة، وهو مرفوع على القناة وعلى اليوتيوب، من أراد أن يعود إليه للفائدة وكذلك للمراجعة. فلهذا لا نطيل هنا في هذا الباب، وهو إثبات صفة خلاف للأشعرية. نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. نقول لله وجه، لله يد، لله عينان، لله سمع وبصر يليق به سبحانه. ولا نقول إنها جارحة من الجوارح، تعالى الله، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله ليست كصفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الباب يحتاج إلى تفصيل، وقد فصلنا فيه في إرد كتاب الإبانة كما تقدم. ثم قال التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. نعم، ذكرنا هذا، أن هذا من باب تعظيم الله ومن باب تقديره وإجلاله ومن باب تعظيمه ومن باب الخوف من عقابه، كما جاء في الحديث خضعانا لقوله يسجدون، يخرون يسجدون لله تعالى. هذا معنى فزع عن قلوبهم، أنهم يخرون ويصعقون ثم يسجدون لله تعظيما وخوفا وخشية. ثم قال أنهم يخرون لله سجدا. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل، أنهم يعظمون الله تعالى بهذه العبادة، وهي عبادة السجود له سبحانه. وأما بعض الإنس الآن يسجدون للشياطين أو للسحرة أو للجن أو لأهل الأضرحة أو لأهل القباب أو لأهل القبور أو لأهل ما يسمونه التربة المقدسة أو التربة الحسينية أو هذه الخرافات وهذه المسائل التي حلت ببعض بلاد المسلمين. نعم، نقرأ الآن كتاب الشفاعة. تفضل يا أخ منذر معنا. شيخنا أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. قال أبو العباس رضي الله عنه، قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عون لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل لأهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيه مسائل. نعم، هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أفرد هذا الباب حتى يبين أن التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذا لا يكون إلا لله تعالى أو لمن يأذن له الله تعالى، كما في الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا لهذه الواسطة، هذه الواسطة أو هذه الشفاعة أو هذه المنفعة أو التوسط. الشفاعة هذه هي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط يوم القيامة، يعني يشفع، يتوسط لأمته، يعني يشفع لأمته لدخول الجنة، ويشفع في أرضه عند فصل الحساب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون: نفسي نفسي. فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عند العرش ويقول الله له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه منزلة عظيمة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله: قل لله الشفاعة جميعا، يعني هو صاحبها وهو الذي يأذن بها. فلا نشفع بالأصنام ولا نشفع بأهل القباب وأهل الأضرحة وأهل المقامات وأهل التربة الحسينية أو أهل التربة المقدسة أو أهل الضريح، ما نشفع بهؤلاء لأنهم لا يملكون من قطمير، لا يملكون قطميرا ولا نقيرا ولا فتيلا ولا حبة عدس، حتى حبة العدس لا يستطيعون أن ينفعوا بها أحدا، لا جلب منفعة ولا دفع مضرة. ولهذا استفتح المصنف قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا يشفع إلا الله، لا ينصر إلا الله، لا ينفع إلا الله. ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا. أخبرهم يا محمد، أخبرهم يا نبينا يا رسولنا أن هذا الواسطة أو هذا التوسط أو هذه المنفعة التي تريدونها لا تحصل إلا بإذن الله وإرادة الله ورضا الله وتقدير الله. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أعطوني واحدا من هؤلاء الذين الأولياء أو الأموات أو أصحاب المقامات أو أصحاب الأضرحة أو أصحاب التربة الحسينية أو التربة المقدسة، أعطوني أحدا يستطيع أن يشفع بدون إذن الله، أعطوني. لا يوجد أحد. ثم قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هؤلاء الملائكة الذين يسكنون في السماوات على جلالة قدرهم وعلى هيبتهم، فإنهم لا يستطيعون أن يشفعوا أو يتوسطوا لأحد إلا بمشيئة الله ورضاه وإذنه، فليس الأمر متروكا لأحد دون الله إلا إذا أذن الله ورضي بذلك. ثم قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا ذكرناه قبل قليل. هؤلاء الذين تدعونهم، تستغيثون بهم، تتوسلون بهم، تزعمون أنهم يقربونكم إلى الله، لا يملكون حبة عدس أو حبة حمص، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم قال أبو العباس، يعني ابن تيمية، أبو العباس ابن تيمية هذا أحد أشهر علماء الإسلام في القرن السابع الهجري، يعني هو عاش قبل 700 سنة رحمة الله عليه. كان أبوه عالما وجده عالما، وهو أيضا كان من أشهر علماء المسلمين، عاش في القرن السابع الهجري يعني قبل 700 سنة من هذا اليوم الذي نحن فيه. وهذا الإمام العظيم طبقت شهرته الآفاق، يعرفه حتى الأعداء يعرفونه، لأن الله نصر به الإسلام والمسلمين. وكان ذكيا زكيا، وكان يدعو إلى التوحيد وإلى السنة والتمسك بالآثار، ولازمه ابن القيم 16 سنة يمشي معه كظله رحمة الله عليهما. وكان من تلاميذه ابن القيم وابن كثير وابن رجب، هؤلاء كانوا من تلاميذ، وغيرهم كثير، ولهم مصنفات كثيرة، أكثر من 700 كتاب. ابن تيمية ترك أكثر من 700 كتاب ما بين مجلد ورسالة صغيرة ومتوسطة، وتفسير للمصحف، هو تفسير للمصحف، ومكث 10 سنوات يفسر سورة نوح، مكث 10 سنوات يفسر سورة نوح في الجامع الأموي في دمشق، فأخباره كثيرة. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بالمشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط أو يكون عون لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. هذا تقدم قبل قليل، وقلنا أنه لا يشفع لا ملك ولا نبي ولا رسول إلا إذا أذن الله تعالى. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يمتنعون من هذه الشفاعة: يا آدم، يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، ادعوا ربك أن يرفع عنا هذا البلاء في هذا اليوم العظيم. فيقول: نفسي نفسي. فيتقدم محمد صلى الله عليه وسلم ويسجد عند العرش كما ذكرنا قبل قليل، يقول الله سبحانه وتعالى له: ارفع رأسك يا محمد، وسل تعطى، واشفع تشفع. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون يعني أن يشفعون لأصنامهم، يشفعون لأوليائهم، هذه منتفية يوم القيامة، ما أحد يشفع لأحد، ولا أحد ينفع أحد، ولا أحد يتوسط لأحد، إلا من أذن الله له، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه، فيقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، هذا تكلمنا عنه قبل قليل. ثم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من أسعد الناس بشفاعتك. من الذي نال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صفته؟ ما حاله؟ ما مؤهلاته؟ هذا هو الذي سيق الباب من أجله، هذا الحديث هو الذي سيق الباب من أجله، هذا موضع الشاهد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني من حقق توحيد الطلب والقصد، حقق توحيد المعرفة والإثبات، وتخلص من التحاكم إلى الطاغوت، وتخلص من أنواع الشرك الأكبر، شرك الدعوة وشرك المحبة وشرك الدعاء وشرك العمل وشرك الحاكمية، وهذا سيأتي له توضيح إن شاء الله في الأبواب القادمة، سيأتي لهذا توضيح. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، أهل التأله، الذين يصرفون التوحيد لله وحده بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، المقام المحمود الذي يجعل المقام المحمود هو الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. المقام المحمود هو المنزلة العظيمة التي ينالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عندما يهاب تهاب الملائكة هذا اليوم، ويعين الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه، على حصول هذه الشفاعة يوم القيامة. قال: فالشفاعة التي نهاها القرآن ما كان فيها شرك، التي فيها شرك هي التي تكون لغير الله تعالى، الاستغاثة بالأصنام أو بالأولياء أو بالقباب أو بالأضرحة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، الذين حققوا توحيد الطلب والقصد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن نكمل المسائل وبقية ما يتعلق بهذا الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي جاسر. الأخ جاسر عندك سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معذرة شيخي، الأسئلة خليها على الأسبوع الجاي لكي ترتاح. تفضل، إذا عندك سؤال سريع تفضل. سؤال سريع؟ نعم. شيخ، هي القنوت هل هو في خاص في الفجر فقط في النوازل؟ في الفجر والمغرب، في الفجر والمغرب، لكن الذي كان عليه أحسن الله إليك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الفجر، كان يقنت في الفجر. أحسن الله إليك شيخ، أحسن الله إليك شيخ المفاضل، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، جزاك الله خير شيخي. بارك الله فيكم. إن شاء الله، نعم إن شاء الله على الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى شكر الله لكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.